الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإذا عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. قال تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه حمدا زكيا، وأصلي على نبيه بكرة وعشيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أيها الأحبة المؤمنون، آية نزلت أو آخر آية نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فيقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. العبد المؤمن عليه أن يعلم أن هذه الحياة أيامها معدودة ومراحلها محدودة، ثم لا يلبث أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ومن مات فقد قامت قيامته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ما غاب عن أذهاننا اليوم هو التفكر في أحوال الآخرة ومشاهد يوم القيامة وأهوالها وكربها. القرآن الكريم أيها الأحبة، الناظر فيه، المتمعن والمتبصر في آياته، ما يمر بآية إلا ويجد فيها مشهدا من مشاهد يوم القيامة هولا من أهوالها العظام. ينبغي للعبد المؤمن أن يستحضر هذه المشاهد والأهوال كما جاءت في القرآن الكريم. أعظم آية صورت لنا هذه الأهوال قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يوم شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. إنها أهوال جسام عظام. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، ما تقلب صفحة ولا تقرأ آية إلا وأنت تتقلب بين هذه المشاهد والأهوال، فيخبرك ربك عز وجل أنه سيجمع الأولين والآخرين في يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويخبرك ربك عز وجل أنه عندما يجمع الأولين والآخرين فإن كل عبد سيوضع كتابه وينشر ديوانه بين يديه، بين يدي ربه عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم توضع الموازين فتوزن حسنات وسيئات العبد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة المؤمنون، هذه المشاهد والأهوال ينبغي أن تبقى عالقة في ذهنك، متعلقة بقلبك، إن كنت فعلا ممن يستعد للقاء الله عز وجل. فالاستعداد للقاء الله عز وجل ليس بالأمر الهين، فإن كنت في هذه الدنيا تقف بين يدي مخلوق ذو وجاهة وسلطان، ترتعد فرائصك، تفكر في الإجابة، تبحث عن حجة أو تبرير أو عذر، وتخاف من كل ذلك، فكيف بك أخي المؤمن، أختي المؤمنة، عندما تقف بين يدي رب السماوات والأرض، بين يدي من بيده أمرك، من خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيها الأحبة المؤمنون، هؤلاء الصالحون والعارفون إنما استحضروا هذا الوقوف بين يدي رب الله عز وجل وعلموا أن الأمر عظيم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استشار كبار الصحابة في تولية عمر رضي الله تعالى عنه من بعده، فلامه أحد الناس قال له: يا خليفة رسول الله، ماذا تقول لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر وقد علمت من غلظته، فماذا تقول له غدا؟ كان جالسا فقام فقال: أبي الله تخوفونني؟ سأقول له، أقول لربي: استخلفت عليهم خير أهلك. هذا سيدنا عمر أيها الأحبة المؤمنون الذي استحضر هذا المشهد، وقوفه بين يدي ربه عز وجل يعلمنا في هذا الدرس العملي الذي ينبغي أن نعيه جميعا. يخبرنا الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسير مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أزقة المدينة، فجاءه رجل أعرابي يجري وقال: يا أمير المؤمنين، أعدني أعدني، أي أنصفني، قد ظلمت. قال: فأخذ أمير المؤمنين درته فضرب بها رأس الرجل وقال له: إذا رأيتم أمير المؤمنين مقبلا عليكم وقد اشتغل بأمر من أمور المسلمين، قال له أحدكم: أعدني أعدني. قال: فانصرف الرجل غضبان أسفا، فلما ولى الرجل ندم أمير المؤمنين وقال: علي بالرجل. فلما جاءوا بالرجل بين يديه قال له أمير المؤمنين عمر: هذه الدرة التي ضربتك بها خذها فاقتص مني فاضربني كما ضربتك. قال له: يا أمير المؤمنين، والله لا أفعل، ولكن أدعها لله عز وجل. ثم انصرف الرجل. قال: فلما ذهب الرجل ذهب سيدنا عمر إلى بيته فصلى ركعتين، ثم بقي في مكانه يبكي وقال وهو يخاطب نفسه: يا ابن الخطاب، أما كنت وضيعا فرفعك الله؟ أما كنت ضالا فهداك الله؟ أما كنت عزيزا فأذلك الله؟ فلما أحكمك الله على رقاب الناس جاءك رجل من ضعاف المسلمين يستعديك فضربته، فماذا أنت قائل لربك غدا إذا لقيته؟ فماذا أنت قائل لربك غدا إذا لقيته؟ أيها الأحبة المؤمنون، يخبرنا ابن كثير في البداية والنهاية عن معاوية رضي الله تعالى عنه لما قتل حجر بن عدي رضي الله عنه وأصحابه، فدخل على أمنا عائشة يعودها في مرضها، فلما دخل عليها قالت له لائمة: يا معاوية، أين ذهب حلمك وأنت تقتل حجر بن عدي؟ قال لها: يا أماه، لقد غاب أو فقدت في قومي أمثالك. ثم قال لها: أأنا بار بك يا أماه؟ قالت: نعم. قال: يكفيني هذا عند الله، وإن لي ومع حجر بن عدي للقاء بين يدي الله عز وجل. يقول ابن جرير يعلق على هذه القصة قال: فلما أراد أن يموت معاوية وهو يغرغر قال 3 مرات بصوت عالي: وإن لي مع حجر بن عدي لقاء طويل بين يدي الله عز وجل. نعم، لقاء طويل أيها الأحبة سيكون بين أيدينا أو بيننا وبين الله عز وجل. فتأمل نفسك أيها المغرور عندما تلقى الله عز وجل، أي لسان ستجيب؟ أي حجة ستقدم؟ أي عذر ستبرر؟ غدا تلقى الله عز وجل حسيرا كثيرا ذليلا، كما قال لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم يرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ستعاين غدا جوارحك التي عصيت بها مولاك، تنطق عليك وتشهد وأنت بين يدي ربك عز وجل عندما ينادى عليك في موقف العرض: قم يا فلان ابن فلان، قم للعرض على العزيز الجبار. عندئذ تعرض، لا تخفى عن الله عز وجل منك خافية، ما أخفيته في الدنيا، ما أخفيته عن أعين الناس سيظهر غدا بين يدي الله عز وجل. المصيبة أيها الأحبة عندما تعرض على الله عز وجل، كيف بك إذا فضحك على رؤوس الأشهاد؟ كل ما أخفيته عن أعين الناس سيظهر بجلاء، فلا وجاهة ولا مسؤولية ولا مال ولا جاه ينجيك بين يدي ربك العزيز الجبار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، أسوق إليكم مشهدان من مشاهد الوقوف بين يدي العزيز الجبار، وهذا حديث موقوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد المؤمن غدا يدنو من الله عز وجل فيضع كنفه عليه، ثم يقدم له ديوان حسناته وسيئاته، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم اقرأ كتابك. قال: فيقرأ هذا العبد كتابه، فإذا وقف على حسنة ابيض لها وجهه وسر لها قلبه، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم أعرفك؟ فيقول له: بلى يا رب، نعم يا رب. فيقول له الله عز وجل: قد تقبلتها منك، هذه الحسنة قد تقبلتها منك. قال: فيسجد هذا العبد شاكرا لله عز وجل، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وعد إلى قراءتك. قال: فيعود إلى كتابه يقرأه، حتى إذا وقف على سيئة اسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويصيبه الحياء من الله ما الله به عليم. فيقول الله عز وجل له: أنا أعرف بها منك وإني قد غفرتها لك. فيسجد هذا العبد لله عز وجل، فلا يزال هذا العبد بين حسنة قد تقبلها الله منه وبين سيئة قد غفرها الله له، يتقلب ما بين سجود وسجود. فإذا رأى الخلائق ذلك قالوا بلسان واحد: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله عز وجل طرفة عين، وهم لا يعلمون ما كان بينه وبين الله عز وجل. أيها الأحبة المؤمنون، يقال لهذا العبد أو يعطى هذا العبد كتابه بيمينه، فينطلق مسرعا بين الخلائق فرحاً مستبشراً مسروراً أن الله عز وجل أمر به إلى جنات النعيم، فينادي بصوت عال ويقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الموقف الثاني أيها الأحبة، هذا الذي بارز الله عز وجل بالمعاصي، هذا الذي خلقه الله عز وجل وعبد غيره، هذا الذي رزقه الله عز وجل وشكر غيره، عندما يوقف بين يدي الله عز وجل لا يجد ما يجيب به، فلا حجة ولا عذر، فيأمر الله عز وجل بعد أن يقرره بذنوبه على رؤوس الأشهاد ويفضحه، يأمر به إلى الجحيم ويعطى كتابه بشماله، فيقول وهو ينادي ويبكي ويؤمر به إلى النار: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها الأحبة المؤمنون، كل واحد منا عليه أن يستحضر بنفسه في هذه اللحظات هذه المواقف أو هذا الموقف، وأنت تقف بين يدي رب الأرض والسماوات، نعم تذكر أيها المغرور أنك ستقف يوماً بين يدي الله عز وجل فيحاسبك، وتعرض للسؤال والمناقشة، فبماذا ستجيب وبماذا ستنطق؟ أسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يمن علينا بفضل منه ورحمة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا،